تصرخ عرب بس العرب مهتم، صرخة ولد زادت علينا الهم. تصرخ عرب بس العرب مهتم، صرخة ولد زادت علينا الهم. بيت هدم بي عدم، والام شفت الطفول ملوني بالدم. واللي انجرح ماله دوا، واللي نزح قلب كوا. واللي انجرح ماله دوا، واللي نزح قلب كوا. صدر شرح لما روى للناس يحكي الهم. تصرخ عرب بس العرب مهتم، حتى المطر صاير خطر لما السما تبكي. كل البشر زيدوا عمر، كل مين عم يشكي. حتى المطر صاير خطر لما السما تبكي. كل البشر زيدوا عمر، كل مين عم يشكي. حتى الحكي ممنوع لو نهلك من الجوع، والصوت مو مسموع، والظلم شكله عم. تصرخ عرب بس العرب مهتم، وين الضماير تنتبه، والناس جسم انفصل وبعيد صار الراس. وين الضماير تنتبه، والناس جسم انفصل وبعيد صار الراس. شفت الطفول ملوني بالدم، رسمت لها العالم حلم ما تم. شفت الطفول ملوني بالدم، رسمت لها العالم حلم ما تم. تصرخ عرب بس العرب مهتم، تصرخ عرب بس العرب مهتم. صرخة ولد زادت علينا الهم. تصرخ عرب بس العرب مهتم، صرخة ولد زادت علينا الهم. بيت هدم بي عدم، والام شفت الطفول ملوني بالدم. واللي انجرح ماله دوا، واللي نزح قلب كوا. اللي انجرح ماله دوا، واللي نزح قلب كوا. صدر شرح لما روى للناس يحكي الهم. تصرخ عرب بس العرب مهتم.